بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس 20 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، وباب ما جاء في صوم المحرم. وقد ألقي في اليوم 26 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب 39، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، قد ضعفها أكثر الأئمة، وصحح بعضها ابن حبان، وكان بعض الأئمة يعظمون هذه الليلة ويجتهدون فيها بالعبادة. وحكي هذا عن خالد ابن معدان ومكحول وجماعة، وتلقى ذلك عنهم جماعة من عباد أهل البصرة، وأنكر ذلك أكثر الأئمة، وحكموا على هذا العمل بأنه بدعة. منهم فقهاء أهل مكة وعلماء أهل المدينة كمالك وأصحابه. وحكي في هذا الباب عن علماء الشام قولا، ولا يختلف العلماء أن العبادات لا تثبت إلا بأدلة صحيحة، ونتعرف على ذلك حتى يكون الحكم على هذه المسألة جلية وواضحة. فقد ذكر الإمام أبو عيسى رحمه الله حديثا وأشار إلى آخر بقوله وفي الباب عن أبي بكر الصديق. قال حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج ابن أرطاه عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق. حديث أبي بكر الصديق رواه البزار وغيره عن عبد الملك عن مصعب ابن أبي ذئب عن القاسم ابن محمد عن أبيه أو عمه عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه. وقد ضعفه البزار والعقيلي وآخرون. وقال العقيلي رحمه الله تعالى: وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث في هلين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث يشمل ليلة النصف من شعبان ويعم غيرها. قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الحجاج، وسمعت محمدا أي البخاري يقول بضعف هذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحجاج: كان من الحفاظ. قيل: فلما ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال يعقوب وهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير وهو صدوق. فالعلة الأولى في الخبر سوء حفظ الحجاج، والعلة الثانية في الخبر أن الحجاج ابن أرطاه لم يسمع هذا الحديث من يحيى ابن أبي كثير، وقد قال جماعة من الأئمة عن الحجاج بأنه مدلس. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير. العلة الثالثة يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة، قاله البخاري، وأشار إلى ذلك الحافظ المزي في تهذيب الكمال. العلة الرابعة جاء الحديث في صحيح مسلم من طريق الحجاج بن محمد قال حدثني ابن جريج عن عبد الله رجل من قريش عن محمد ابن قيس بن مخرمة عن عائشة دون آخره إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان. وهذا موافق لقول الإمام أحمد عن الحجاج في حديث زيادة على حديث الناس، ليس له حديث إلا وفيه زيادة. قد زاد في هذا الخبر على رواية الحفاظ. فهذه أربع علل في هذا الخبر. والأحاديث الواردة في الاجتهاد في العبادة ليلة النصف من شعبان أو تخصيص هذه الليلة بقيام من بين الليالي أو تفضيل هذه الليلة على غيرها من الليالي لا يصح من ذلك شيء، ولا يصح تحسين ذلك بمجموع الطرق، لأن أكثر الطرق في هذا الباب منكرة، وجاء بعضها عند ابن حبان بأسانيد لينة ولا ترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن، لأن الحديث الضعيف لا يرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن إذا كان أصلا في الباب. بل ذهب كثير من الأئمة إلى أنه لا يقبل حديث الصدوق إذا تفرد بأصل من الأصول، وحين ذناغ نقبل الحديث الضعيف في هذا الباب ولو كان له أكثر من طريق في أصل من الأصول. وليس في ليلة النصف شعبان أصل يرجع إليه حتى نقول بأن هذه الأحاديث ترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن. ولا يختلف العلماء أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فلا يختص بذلك أو فلا تختص بذلك ليلة النصف من شعبان. ولهذا ذهب أكثر الأئمة من أهل مكة ومن أهل المدينة ومن البلاد الأخرى إلى أنه لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث، سواء كانت الأحاديث الواردة لأن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، أو الأحاديث الواردة في الاجتهاد في العبادة في ليلة النصف من شعبان. ومن قال بأن المعنى في قول الله جل وعلا فيها يفرغ كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان فهذا غلط، وأكثر الأئمة على خلاف هذا القول. وظاهر القرآن بل صريح القرآن لأن هذه الليلة هي ليلة القدر، وهي التي أنزل فيها القرآن، وهي التي يفرق فيها كل أمر حكيم. جاء في حديث عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، خشيت عائشة رضي الله عنها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعض نسائه، وهذا من شدة غيرتها. وهذا الجزء من الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم، فيؤخذ من ذلك جملة من الفوائد. الفائدة الأولى في مشروعية زيارة المقابر، وأكثر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للمقابر كانت ليلة، لأن الزيارة ليلا أكثر تأثيرا وأكثر تخويفا. وزيارة المقابر على أقسام، القسم الأول الزيارة مشروعة وهي زيارة قبور المسلمين، لتذكر الآخرة والدعاء لهم. وهذه الزيارة مختصة بالرجال في أصح قولي العلماء، فإن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، لحديث عمر ابن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهذا حديث جيد، وقد صححه ابن حبان وجماعة. والفقهاء لا يرون زيارة المقابر على وجه الدوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا يرون تخصيص يوم من بين الأيام، فإن هذا من المحدثات. النوع الثاني زيارة محرمة، فزيارة المقابر لتحري الدعاء عند القبور هذا بدعة، أو لقراءة القرآن في المقابر فهذا بدعة، أو ما هو أكبر من ذلك كدعاء أصحابها فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة. القسم الثالث الزيارة المباحة، كزيارة قبور المشركين وأهل الفترة ونحوهم. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم في صحيحه. هذا دليل على جواز زيارة قبور غير المسلمين، وذلك للاتعاظ والتذكر ومعرفة فضل الله عليك. ويؤخذ من هذا المقطع الغيرة الموجودة عند النساء، وإن كانت المرأة صالحة فقد خرجت عائشة من بيتها ليلى ترصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظنه أتى بعض نسائه، حين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، أن يحصل لك ظلم؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا، ولا يفضل زوجة على زوجة في القسم، وأما أمر القلب فلا يملكه أحد. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا حرج من خروج المرأة من بيتها إذا أمنت الفتنة. قد يقول قائل: إن عائشة خرجت بدون إذن من زوجها، وهذا صحيح، وهو يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن عائشة حين غلبت عليها الغيرة خرجت بدون إذن، وحين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنفها، فهذا عفو عن حقه، وإلا فالأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. ويحتمل أن عائشة تعلم من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخالف في مثل هذا. ويؤخذ من ذلك نفي الظلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ظلمناهم، وقال تعالى: وما ظلمهم الله، وقال تعالى: وما كنا ظالمين. في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث أبي ذر. فقال الإمام أحمد وغيره: هذا أفضل حديث لأهل الشام. ويأخذ من الحديث التعدد، وذلك من قول عائشة: ظننت أنك أتيت بعض نسائك، ففيها التعدد. والأمة مجمعة على أن أحد الناس لا يتزوج بأكثر من أربع، ويختص النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان. الثابت في الأحاديث المتواترة أن الله تعالى تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأهل السنة يثبتون نزول الرب باتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ويؤخذ من هذا إثبات العلو لله جل وعلا، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، ولا يختلف أهل السنة في إثبات العلو، علو القدر وعلو الشرف وعلو الذات. وهذا الذي يختلف فيه أهل السنة مع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وطوائف أهل البدع والضلال. قال تعالى: أأمنتم من في السماء إليه تعرج الملائكة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. رواه مسلم والذي قبله حديث صحيح، رواه البخاري وغيره. قوله فيغفر في إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، ولا يختلف أهل السنة في إثبات صفة المغفرة وإثبات صفة الرحمة وإثبات صفة العفو لله تعالى، ولا يختلف أهل السنة أن الله تعالى لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه، أو سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، ولا يدخل القياس في هذا الباب. وقد ذكر بعض المتكلمين أن القياس يجدي في هذا الباب، وهذا غلط، وحكاه بعض العلماء قولا لأهل السنة، وهذا غلط آخر، ليس هذا قولا لأهل السنة، إنما هو قول لبعض الناس، حكاه ابن تيمية عن بعض الناس، وإذا قيل عن بعض الناس فلا يعني من قول أهل السنة، فغلط بعض المتأخرين فحكاه قولا لأهل السنة وهذا غلط، هذا من أقوال المتكلمين. فالاعتماد في هذا الباب على الكتاب وعلى السنة الصحيحة. قوله لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أي قبيلة بني كلب، وقد خصهم لأنهم أكثر غنما من سائر العرب، ففي ضرب الأمثال للتقريب للأفهام، وفي دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قال لا يختلف في أهل السنة، والأدلة في هذا كثيرة جدا، قد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة السلف. وملخص هذا أن حديث الباب فيه أربع علل، وقد جاء أوله في صحيح الإمام مسلم، ولم يثبت في ليلة النصف شعبان حديث. وأما عفو الله ومغفرته لعباده فهذا ثابت بالكتاب والسنة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم المحرم. هذا الباب الأربعون من كتاب الصيام. باب أي هذا باب ما جاء أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم المحرم أي شهر الله المحرم، وأنه أفضل ما تطوع به من الصيام المطلق، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل يوم من صيام محرم على كل يوم من الشهور الأخرى، فقد جاء فضل صوم يوم عرفة وأنه يكفر سنتين. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. والأشهر الحرم أربعة، الأشهر الحرم أربعة، ما هي؟ رجب، ذو قعدة، شهر ذي الحجة، ومحرم، أكيد صحيح، أو شوال، أكيد صحيح. نعم، أشهر الحرم أربعة، قال الله جل وعلا: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، بمعنى أنه جاء من غير وجه وليس في رواته لا كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في الصحيح بمثل هذا الإسناد، قال حدثني قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة إلى آخره، ورواه في صحيحه عن زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك ابن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ورواه من طريق زائدة عن عبد الملك بمثله، ورواه النسائي من طريق شعبة عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النسائي أرسله شعبة، وقد وصله أبو عوانة ومحمد ابن المنتشر، وورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وذهب إليه أكثر الأئمة، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان وصيام شهر الله المحرم. قوله أفضل الصيام أفضل مبتدأ، وخبره شهر الله المحرم، وقد جاز الابتداء بالنكرة الإضافة إلى المعرفة، ولا يختلف العلماء إنه لا يجب صيام شهر من الشهور إلا رمضان، وذهب أكثر العلماء إلى أن أفضل الشهور بعد رمضان هو شهر الله المحرم وإن لم يكن واجبا، وهذا لا ينافي إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان، فقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفضل شهر الله المحرم إلا متأخرا، وهذا الجواب في نظر، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان تذكيرا للناس، ولأن هذا الشهر يغفل فيه الناس، بخلاف شهر الله المحرم فقد نبه على فضله بقوله ولم ينقل عنه أنه كان يصوم ذلك، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، ولا سيما أن عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا متفق على صحته. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهر الله المحرم لوجود موانع وأعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كالسفر والمرض ونحو ذلك، ويحتمل غير ذلك، والذي عليه الأكثر أن صيام شهر الله المحرم أفضل من صيام شعبان، بدليل أن يوم واحد من شهر الله المحرم يكفر سنة كاملة، وهذا لم يرد في صيام شعبان، فلا تنافي حينئذ بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله، فيحمل هذا على وجه وذاك على وجه آخر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان، ويؤخذ من هذا الحديث أن الواجب أفضل من المستحب، وهذا واضح لقوله أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان، لأنه لم يذكر واجبا آخر، فقد ذكر شهرا مستحبا، وفيه تفضيل بعض الشهور على بعض، فإن الله جل وعلا فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الساعات على بعض كآخر ساعة من يوم الجمعة، كما أنه جل وعلا فضل الرجال على النساء، أي جنس الرجل على جنس المرأة، ومايز وفرق بين الرجال، وفضل بعضهم على بعض، فرق بين النساء، فضل بعضهن على بعض، وتفضيل جنس الرجل على جنس المرأة لا يلزم منه يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، فهذا غلط، عائشة تزن الملايين من الرجال، فهذا تفضيل الجنس على الجنس كتفضيل العرب على العجم، لا يلزم يكون كل عربي أفضل من كل أعجمي، فسلمان أيضا يزن الملايين، ومن ذلك أيضا تفضيل شهر الله المحرم لا يلزم تفضيل كل يوم من صيام المحرم على كل يوم من بقية الشهور، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين بخلاف يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده. فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد ولا يختلف الحفاظ في تضعيف عبد الرحمن. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ليس بشيء منكر الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء. وقد ضعفه البخاري وأبو زرعة والنسائي وآخرون. وأما خاله النعمان بن سعد فلم يروي عنه سوى ابن أخته عبد الرحمن وقد ذكره ابن حبان في ثقاته ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. وقد اتفق الحفاظ على أن هذا الخبر ضعيف. وقد تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وهو متفق على ضعفه. وفي علة أخرى أنه لم يروي عن علي إلا نعمان بن سعد وهو غير معروف ولم يروي عنه سوى عبد الرحمن الضعيف فلا يقبل تفرد النعمان عن علي ولا تفرد بن أخته عن خاله. وهذا الحديث يفيد فضيلة شهر الله المحرم ولم يذكره الإمام أبو عيسى رحمه تعالى أصلا في الباب. فقد أورد قبله حديث أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة والخبر وارد في صحيح مسلم وأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. وقوله في هذا الحديث الضعيف في يوم تاب الله فيه على قوم وهم قوم موسى وقد نجاهم الله جل وعلا من فرعون وأغرقه ويتوب فيه على قوم آخرين وهذا لم يثبت في شيء من الأحاديث. وقد ذكر غير واحد من شراح جامع أبي عيسى أن الترمذي رحمه تعالى حسن هذا الخبر ويحكون عن المنذر في الترغيب لأنه نقل تحسين الترمذي وأقره. وهذا في نظر من وجوه. الوجه الأول أن الترمذي ضعف ولم يحسنه لأنه قال حسن غريب وهذا تضعيف. الأمر الثاني أن الاصطلاح المشروع عن الترمذي في تعريفه للحسن إذا لم يقرن معه لفظ آخر فقال أبو عيسى حسن غريب. الوجه الثالث أن في إسناد الخبر عبد الرحمن ابن إسحاق ولا اختلف الحفاظ في ضعفه وهذا غير خاف على أبي عيسى رحمه الله تعالى. وحينئذ لا يمكن لأبي عيسى أن يحسن وفيه هذا الراوي. الأمر الرابع أن بعض العلماء نازع في فهم كلام أبي عيسى في الحديث الحسن هل هو بمعنى المقبول أو بمعنى التعريف الذي لا يفيد لا قبولا ولا رد حين قال عنه بأنه ما جاء من غير وجه ولم يكن في رواته لا كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا. ولكن جاء في جامع أبي عيسى في كتاب العلل وهذا الذي يقبله الناس. وعلى كل الحفاظ يتنازعون في هذا لأن هذا التعريف ليس هو الضابط الدقيق لتعريف الحديث الحسن ولأن تعريف الحديث الحسن بالمعنى الاصطلاحي لم يكن معروفا قبل أبي عيسى وإن كان جاء لفظ الحسن قبل أبي عيسى ولكن لم يكن على وجه التحديد والمعنى الاصطلاحي. وعلى كل حديث الباب ضعيف بالاتفاق ولم يحسنه أبو عيسى بل ضعفه. وفي أمر مهم أنبه عليه أن جماعة من المتأخرين ينقلون الخبر عن جامع أبي عيسى وقد أشار إلى ضعفه ولا يحكون تضعيفه فيقول رواه أبو عيسى وهذا غلط. تجب حكاية كلام أبي عيسى بأنه قد ضعفه. اللهم إلا أنه قد يغتفر لمن له إمام وعلم واسع بعلم الحديث فيرى أن الخبر صحيح فيحكي كلام أو يحكي الحديث ويقول رواه بعيسى ثم يشير إلى صحته باعتبار أنه يخالف أبا عيسى، فهذا قد يقال به. وإن كنت أرى أن الإنسان يشير إلى تضعيفه بعيسى ثم بعد ذلك يبدي رأيا كان من أهل الرأي، أما كونه يحكي عن أبي عيسى بأنه قد رواه ويكون أبي عيسى قد أنكر فلا يشير إلى هذا فهذا غلط. ومن ذلك الذين يحكون أو يروون الأحاديث عن جامع أبي عيسى ويقولون حديث صحيح وقد صححه الترمذي ولا يشيرون إلى تصحيحه، فمن الأدب في علم الحديث إذا خرجت الحديث عن كتاب أن تشير إلى قول صاحب الكتاب لأنه أحق بهذا من غيره. إذا كان الحديث جامع أبي عيسى وقد حكم عليه بالصحة تذكر قوله ثم بعد تذكر رأيك إن كان هذا الذي يتحدث من أهل هذا العلم. والمصيبة أن بعض الناس قد لا يكون من أهل هذا الاختصاص ولا من أهل هذا العلم فيقدم رأيه على رأي أبي عيسى على رأي الأئمة ولا يشير إلى كلام أئمة هذا الشأن على أو في الحكم على هذه الأحاديث. وهذا من الأخطاء الموجودة في المنهج وفي الأدب في التعامل مع الأئمة رحمهم الله تعالى. ومن الأخطاء في هذا الباب أن أبا عيسى رحمه تعالى كثيرا ما يحكي اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الخبر، فيأتي بعض المتأخرين فيقول قلت وهذه غفلة أو هذا غلط أو له طريق آخر لم يطلع عليه أبو عيسى أو نحو هذه العبارات، هذا كله غلط. فإن المتقدمين حين يتفقون على ضعف خبر فلا تحكل أن تجده من طريق صحيح، فهم أهل الشأن في هذا الباب. وفي نفس الوقت حين يتفقون على تصحيح حديث فلا يمكن أن تجده ضعيفا، فاتفاقهم حجة في هذا الباب وليس لأحد أن ينازعهم فيه. ولا يمكن لشخص أن يقول إن هذا من التقليد فيريد أن يجتهد فيأتي بالطوام كصنيع كثير من المعاصرين حين يخالفون الأئمة في منهجهم ويخالفون الحفاظ في أحكامهم يأتون بالعجائب ويقع منهم من التخليط ما الله به عليم، فيصححون الأحاديث المنكرة ويضعفون الأحاديث الصحيحة ويأتون إلى الأفراد والغرائب والزيادات الواردة على ما في الصحيحين فيحكمون عليه بصحتها، وهذا كله ينادي في الحقيقة على الغلط في المنهج وعلى جهل هؤلاء بأصول هذا الباب. وأئمة الحديث حين يختلفون في حديث فإنه لا حرج من كون العالم يميل إلى أحدهما بناء على ما تحصل له من الأدلة والقرائن على ترجيح هذا القول على الآخر. والويل ثم الويل من يصحح بالهوى أو يضعف بالهوى، إذا كان الحديث يوافق هواه حكم عليه بالصحة تمشية لمذهبه أو لرأيه، وإذا كان الحديث لا يوافق هواه طعن فيه ولو بمجرد الظن فلا يجوز هذا، فإن الإنسان لا يجوز أن يقدم على هذا إلا إذا حصل عنده اليقين وعلى أقل تقدير غلبة الظن لأن هذا الخبر ضعيف وذاك صحيح. أقف على قول أبي عيسى باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وربما أن الدرس يتوقف إن شاء الله تعالى إلى ما بعد رمضان، وإن شاء الله بعد رمضان نواصل شرح جامع أبي عيسى لأن كان الوقوف على كتاب الطهارة، ولكن حين أتى رمضان كانت فرصة لأخذ كتاب الصيام، ويكون في فرصة إن شاء الله نكمل أيضا بقية كتاب الصيام يكون مستوفى مع كتاب الطهارة. أخذ الأسئلة الآن. الأخ هذا السائل من مصر يسأل عن حديث الحجامة على الريق أمثل وفي شفاء وبركة تزيد في العقل وفي الحفظ، احتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت. هذا الحديث الصواب أنه ضعيف، وهذا الذي ذهب إليه الأكثر من أهل هذا الشأن. ثم أن الأخ يقول يريد تفسيرا لهذا الحديث حيث اجتناب الحجامة الأربعاء والجمعة والسبت، هذا إذا كان ثابتا، ولكن الصواب أنه ضعيف، وعلى قول الذين يصححون يقول أنه يترتب على ذلك ضرر وأن الحجامة لا تصلح في هذه الأيام لأن الدم لا يهيج في هذا الأيام. والحجامة لا تصلح إلا عند هيجان الدم. هذه السائلة تقول: صلينا مع إمام نسي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام ونحن بدأنا بها، فهل نعيد الصلاة؟ المفروض من قبل أن يكون في ذلك تنبيه للإمام، لأنه لم يدخل في الصلاة، ومن تابعه وكبر تكبيرة الإحرام فإن صلاته صحيحة في أصح قولي العلماء. ولكن في المستقبل حين تحدث مثل هذه الحادثة يجب على المأموم أن ينبه الإمام. ويحتمل، تقول السائل صلينا مع إمام، يحتمل الإمام قد كبر فسمعه من خلفه ولم يسمعه البعيد باعتبار المرأة تكون خلف الرجال. وعلى كل، هي تسأل عن السؤال سواء كان واقعيا أو افتراضيا، من صلى خلف إمام نسي يكبر تكبيرة الإحرام يجب عليه أن ينبهها، ولكن إذا كان الصلاة قد انتهت ولسيدة مضى الوقت وانتهى فإن الصلاة تكون صحيحة. هذه السائلة من الرياض تقول: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراف سأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا صدق بما يقول فقد كفر بمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود. يقول: كيف تقول الأخ كيف نجمع بين الكفر وعدم قبول الصلاة؟ لا تنافي بين الخبرين، فإن حديثا تقبل له صلاة 40 يوما هذا على الذي يسأل في بعض الأمور الماضية، فإن أتى إليه يسأل عن بعض الأمور الماضية فإن هذا لن تقبل صلاة 40 يوما. أما الذي يسأله عن الغيب المطلق أو عن الأمور المستقبلية التي لا يعلمها إلا الله فهذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السائل رمز لاسمه بزورق من القاهرة، يقول: هل تمني الشخص تعجل رحيله عن الدنيا ابتغاء النجاة من المدح والتزكية تحوطه من الناس حول، هل يعتبر هذا يتناوله النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، هذا نص عام. فإن كان متمنيا لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الخبر في الصحيح. منهم من أجاب عن هذا الخبر قال: لضر نزل به، أي من الأمور الدنيوية ومن المصائب. أما إذا خشي على نفسه الفتنة في الدين فلا حرج أن يتمنى الموت. قد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: اللهم يسألك قتلا في سبيلك وشهادة في بلد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه. فمنهم من ذهب إلى القول الأول وهم الجمهور، فأنه لا يجوز تمني الموت مطلقا سواء كان لمصيبة دنيوية أو خشية الافتتان في الدين، وأن الإنسان يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فهذا دعاء جامع مانع. ومنهم من قال: لا يجوز تمني الموت إذا كانت الأمور الدنيوية، وأما إذا خشع نفسه الوقوع في الفتنة فقد صنع ذلك كثير من أئمة السلف، وقد يقال في الحقيقة في العموم. وأن هذا الدعاء جامع مانع سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وهذا حديث جيد. والإنسان دائما يسأل الله جل وعلا الثبات، وأن الله جل وعلا يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا أيضا السؤال من القاهرة مرموز للإسم بأشواق، تقول ربما سائلة: ما حكم من يجيد أو من يجد حرارة الشوق في قلبه إلى شيء معين، فهل ضبط الجوارح هو المطلوب؟ أقصد عن المحرم، فما عبودية القلب حين ذلك؟ الأصل أن يكون القلب متوجها إلى الله جل وعلا، وأن لا يكون فيه شعبة إلى المخلوق إلا بالمحبة الطبيعية التي لا تختلف أو لا تقتضي فعل الحرام ولا ترك الواجبات. طبيعة المسلم أن يجد شوقا إلى من يحب، ولا لوم في ذلك ما لم يكن هذا الشوق مقتضيا لفعل حرام أو لترك واجب، أو يكون هذا الشوق يخرج عن الآداب الشرعية، أو يكون في القلب تعلق محرم كتعلق شركي كالعشق الذي الإنسان يتلذذ بالمعشوق ما لا تلذذ بذكر الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشرت هذه القضية في كتاب التوحيد في كلام المقيد رحمه تعالى حين ذكر قصة أسلم كيف حصل له من الضلال والانحراف حين كان تعلقه لغير الله. وعلامة ذلك أن الإنسان لا يتأذى، يعني إذا كان يحب لله حقيقة ولا يعشق أو ليس هذا من باب الإعجاب المحرم، أنه لا يتأذى بمفارقة هذا ما دام يحبه لله، وإن كان يحصل في القلب شيء يسير من ذلك ولكن سرعان ما يتجاوزه. وأما إذا كان العشق لغير الله وأن هذا من الأمور المحرمة فلا يحصل له من الهم والغم ما يجعله يتأذى فيما لو فاتته الصلاة ما حصل له من الهم والغم كما حصل له بفوات محبوبه. الأخ يقول من الزلف، يقول هل الإجماع يستقل بنفسه عن الكتاب والسنة أو أنه لا إجماع إلا لو دليل خاص أو عام من الكتاب أو السنة؟ الإجماع نوعان، يمكن أن نقسم الإجماع إلى قسمين. النوع الأول الإجماع الضروري القطعي الذي لا يختلف فيه أحد من العلماء كالإجماع لأن عدد صلاة الظهر 4 ركعات وأن صلاة المغرب 3 وأن صلاة الفجر 2 ركعة، فهذا إجماع قطعي لا يختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا هو الذي قال عنه العلماء بأن مخالفه يكفر طبعا بشروط التكفير. النوع الثاني الإجماع الظني، الإجماع القطعي يعتمد على الكتاب وعلى السنة، ولا يمكن يوجد إجماع قطعي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وهذا لابد يكون الدليل صريحا أما مبني على الفهم أو مبني على الاستنباط فهذا يلحق بالإجماع الظني. إذا الإجماع القطعي ما دل عليه دليل من الكتاب أو من السنة أو من كليهما، الإجماع أيضا على تحريم الزنا، الإجماع على تحريم الخمر، الإجماع على تحريم الربا، الإجماع على تحريم الغيبة، تحريم النميمة وغير ذلك، هذا من الأمور القطعية، وإن كان في تفصيل في بعض مسائل الغيبة لكن هذا في الجملة. أما الإجماع الظني فهو الذي لم يحفظ الباب غير هذا القول، وهذا الذي عبر عنه بعض العلماء لا يعلم في ذلك خلافا كصنيع الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا جيد يقول لا أعلم في الباب خلافا لا أحفظ عن أحد من أهل العلم، هذا الإجماع الظني وهو عدم العلم بالمخالف وعدم العلم بالمخالف. ومثل هذا كثيرا ما يحكى ويعلم في الباب خلاف، وذلك يجب التفريق بين مسألة قتلت بحثا في عصر السلف ولا يعلم في الباب مخالف هذا نعم يحكى فيها الإجماع، وبين مسألة لم تكن متداولة بين أئمة السلف وإنما حكي عن الواحد وعن الاثنين فيأتي من جمع هؤلاء ويبحث المسألة ولا يجد مخالفا فيقول أجمع العلماء باعتبار أنه وجد واحدا واثنين ولم يجد مخالفا لهما وحكاية الإجماع في هذا الباب غلط، وهذا ولا الإجماع الذي لا يعتمد لا على دليل لا من الكتاب ولا من السنة كحكاية الإجماع مثلا على نجاسة الدم هذا إجماع ظني لأنه ليس في ذلك دليل واضح، فحكاية الإجماع على أن الماء إذا خلطته نجاسة تنجس هذا من إجماعات الظنية الحقيقة في من خالف كأبي ثور وجماعة، وإن كان الشافعي وجماعة يحكون الإجماع في هذا الباب فهذا يسمى من الإجماعات الظنية، هذا لا يكفر المخالف حقيقة أيضا ولا يبدع ما دام يعتمد في نقض هذا الإجماع على أدلة واضحة أو ظواهر أدلة أو نقل عن الأئمة يخرق هذا الإجماع حين يقولون مثلا الإجماع نجس ويحكون الإجماع عليه عفوا يحكون الإجماع على أن الدم نجس، الدم كم له من جهة؟ له جهة واحدة، الدم له جلوة. أنا لو أريد تقرير طهارة الدم تأتي هذه المسألة إن شاء الله في بابي إحنا نتحدث عنها، لكن أريد فقط نقض الإجماع، وأن هذا الإجماع ليس بصحيح. فجماعة من الأئمة يحكون الإجماع عن الجسد الدم ويعممون، ومنهم يحكي الإجماع عن الجسد الدم الآدمي، وهذا هو محل الحديث. حقيقة ليس بذلك إجماع، لأن الدم ليس له إلا جهة واحدة. والإمام مالك يرى أن دماء المعارك أو أن الدماء في المعارك طاهرة، إذا كانت طاهرة في المعارك لماذا لا تكون طاهرة في غير المعارك؟ لأن الدم ليس له إلا جهة واحدة، ليس له جهتان حتى نقول جهة نجسة وجهة طاهرة. أمر آخر، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن دم الشهيد بأنه طاهر. إذا ندى ليس له إلا إذا ما في إجماع في المسألة. زيادة على هذا بعض العلماء يحكي قولا بأن الدم طاهر مطلقا، فليس في المسألة إجماع. ولعل هذا هو الذي حدا بالإمام أحمد إلى أن يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدري لعلهم اختلفوا. هذه دعوة المريسي وأضرابه، ومنهم من حمل كلام أحمد الذي يحكم الإجماع في العقائد بدون مسوغ كان البدع والضلال والمنحرفين. وهذا السائل المستعجل أجيب عليه، يقول قصة ذبح القصري للقعد من درهم، يقول هل تصح؟ الأسانيد في ذلك ليست في ذاك القوية، لأن في بعضها عيسى بن أبي عمران، وفي بعضها أيوب بن سويد، ولكن الأسانيد في الحكايات والقصص لا تعتمد على الأسانيد في تصحيح الأحاديث أو الأخبار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. هذه قصة تاريخية، ولا يزال الأئمة في تعاملهم ومنهجهم يتسمح ويتساهلون في هذا الباب. وتارة الحكاية والنقل المعروف عن أئمة هذا الشأن يغني عن صحة الإسناد، كما أشار ذلك ابن عبد البر وغيره. هذا الحكاية ذكر الإمام الدارمي في رد على الجهمية، وليس بين الإمام الدارمي وبين وخالد القصر جعلنا سوى 30 عاما. وما هذا يحكي عن الأئمة ويحكي عن مشايخ وعن العلماء في هذا الباب. هذا القصة مشهورة، وفي نفس الوقت ليس الاعتماد في الباب على هذه القصة، فإن الإمام مالك مثلا يرى قتل المبتدع الداعي إلى بدعته، وطائف من العلماء لا يرون هذا وأنه يحبس ويعزر كصنع عمر في صبيغ. الصواب في هذا الباب أنه إذا وجد مبتدع يدعو إلى بدعته أنه يعزر بما يراه أهل الحل والعقد الذين لا يخالطهم الهوى في هذا الباب، بما يرونه رادعا له ولغيره، سواء كان بحبس وسجن أو بقتل. وقد يحضر هذا الباب في وقت ووقت بالذات في هذا العصر، لأن الهوى تتلاعب. فقد يسير العلماء الصادقون تحت غطاء بأن هؤلاء يثيرون الفتن، لكن لو وجد حاكم مسلم مطبق لشرع الله وعنده علماء يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه، لا يخافون في الله لومة لائم، ويتفقون على أن هذا مبتدع ويدعو إلى بدعة ويثير الفتن، وأنه استثيب فلم يفد، ورد عليه فلم ينتصح، ومنع فأبى، أنه قد يكون الحد هذا الباب أن يقتل مراعاة للمصلحة درءا للمفسدة. فإذا هذا الباب تراعى فيه المصالح والمفاسد. أما إذا كان الحاكم ظالما ومنحرفا أو جائرا، أو أن العلماء يفتون بما يقول لهم السلطان وفتوى حسب الطلب، فيجب إغلاق هذا الباب نهائيا. ولكن نحن نعرف أن في القرون الأولى، عفوا في القرن الثالث والرابع، عشرات المئات من البدع والدعاة إلى البدع، ولم يكن من السلف يذهبون إلى قتلهم كشباب بن سوار، الأئمة الستة يخرجون له، وهو أحد الدعاة إلى مذاهب البدع، أبو معاذ محمد بن قاسم الضرير. لذلك ينبغي التفريق أولا بين مبتدع داعي ومبتدع داعي آخر. لو أردت أن يقتل من مبتدع يريد التشويش وليس عنده علم، وبين مبتدع عنده علم عنده تقوى وورع، ولكن هذا اجتهاد في هذه المسألة، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه بخلاف الأول. الأمر الثالث التفريق بين حاكم يريد أن يقتله لأمور سياسية، أو لأن هذا مثلا لا يرتضي سياسته فيريد أن يقتله بسيف الإسلام، ينبغي أن نمنع من هذا الباب. وبين حاكم مسلم مطبق لشرع الله عنده علماء يفتون في هذا الباب، إذن هذا الباب يحتاج لضوابط وقيود. ولكن الجعد بن دينار لم يكن من العلماء أصلا، وليس من الفقهاء، وليس من أهل العلم ومن أهل التقوى ومن أهل الورع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يدعو إلى نقض الإجماع القطعي، لأنه ناقض ويقول بأن الله لم يتكلم، وهذا مناقض الأدلة القطعية من الكتاب ومن السنة. هو الحقيقة يناقض الإجماعات القطعية التي يعلمها صبيان أهل التوحيد. الأمر الثالث سواء قتل بسيف السياسة كما يقال أو قتل بسيف الإسلام، فنحن لا ندخل في النيات، في نية القسري، معروف ظلم القسري، معروف سياسة القسري، ليس هذا تزكية للقسري، ولكن في الحقيقة قد إن كانت القصة ثابتة قد أصاب في هذا الباب، لأن الجعد بن درهم خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأئمة ودعا إلى بدعة، وليس من أهل العلم الذين يمكن أن يلتمس لهم العذر في هذا الباب. أما لو كان من أهل العلم ومن أهل التقوى ومن أهل الورع قد يلتمس له الباب في بعض المسائل، وإذا أصر ذلك قد يلجأ إلى سجن دون قتل. وعلى كل إن الضابط في هذا الباب مراعاة المصالح ودرء المفاسد وعدم فتح الباب للحكام الظلمة في هذا الباب. وأعتذر اعتذارا كثيرا لأن الأسئلة اليوم كثيرة جدا، لعلها مع أسئلة الأمس حتى لم يتعذر التواصل مع الأخوة. نقضي الآن درس التوحيد ولعل يجيب بعد درس التوحيد على ما تبقى من بعض الأسئلة. الله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.